الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، وهذا الدرس الثالث، ونبدأ في الصفحة 13 وخطة البحث. قلت: ولقد فصلت القول في هذا الكتاب بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، وأقمته على 4 مسائل بعد هذا التمهيد الذي كان في الحلقتين السابقتين. المسألة الأولى: بيان في صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك، وهذه المسألة مهمة. والثانية: بيان وجوب اتباع ما أجمع عليه السلف. والثالثة: ذكر بعض الإجماعات التي تثبت أن السلف لم يختلفوا في مسائل العقيدة. والمسألة الرابعة: من قال إن السلف اختلفوا في العقيدة فهو ممن يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ثم خاتمة البحث. وقبل أن أدخل في المسألة الأولى، قلت: بيان طريق النجاة. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهنا: وأن يجعل الله ذلك حجة لنا لا علينا. الإنسان قد يتعلم ولا يحول هذا التعليم إلى منهجية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المرء الذي لا يعلم المسألة فهذا لا يعلم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن علمت ولم تعمل بما علمك الله فهذا العلم حجة عليك لا لك. قال: وأن يرد الأمة قاطبة ردا جميلا إلى التعبد إلى الله بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، اللهم أمين، بفهم سلف الأمة. هذا هو دين الإسلام وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين، كما في حديث النبي: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بفهم سلف الأمة، فكتاب وسنة وإجماع، يفهم الكتاب ويفسر والسنة تشرح من خلال علماء الأمة ورثة الأنبياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي في الصحيحين: خير الناس قرني. فإن هذا هو طريق النجاة، ولا نجاة للأمة في غيرهم. ثم أوردت حديث مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الجليل الذي لا غنى لطالب العلم من أهل السنة والجماعة أن يحفظ هذا الحديث، لأن به الدعامة التي تبين منهج أصحاب رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قلت: وذهاب الصحب الآن، أنهم ماتوا، ذهاب منهجهم وسبيلهم وطريقهم وهديهم، والذي به ذهاب الخير كله وظهور الشر كله. فقوله النجوم أمنة للسماء موجودة، فعندما يحين أمر الله سبحانه وتعالى لتنشق وتنفطر السماء والنجوم وكذا وكذا وكذا، فذهاب النجوم عند قيام الساعة، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي. أمنة وستر ووقاية بهذا المنهج النبوي المحمدي، بإقامة هذا الدين، بهذه السنة التي تبين هذا القرآن. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وهذا أول ما حدث لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلمت جزيرة العرب، ثم بعد ذلك ارتدوا، لأنهم لما مات رسول الله ما أرادوا أن يدفعوا الزكاة، وهذا مخالفة للكتاب والسنة. فظهر الإمام أبو بكر الصديق صحابي وخليفة أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فكان حرب الردة ليرجع هؤلاء إلى الكتاب والسنة. وقال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فكما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فرقة النجاة، قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي النجاة، باتباع منهج الصحابة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا الذي حدث كما بين، وسأبين بعد ذلك إن شاء الله، الإمام البربهاري إمام أهل السنة الجماعة في وقته، وهو شيخ الإمام ابن بطة العكبري الإمام في كتابه الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى، فقال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي إنما ينتهي بموت عثمان رضي الله عنه. فأبو بكر وعمر وعثمان، فبعد موت عثمان انتشرت الفتن، فأصبح مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي إلى وقت الذي مات فيه عثمان بن عفان. فنسأل الله سبحانه وتعالى والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. المسألة الأولى: بيان في صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك، ده مهم للغاية يعني. قال الإمام الأصبهاني قوام السنة في الحجة في بيان المحجة، كتاب مهم يوجد فيه منهج أهل السنة والجماعة، والكتب ولله الحمد والمنة كثيرة في منهج أهل السنة والجماعة. قال: وأهل السنة لم تتعد الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، ولم تتبع المتشابه وتأويله ابتغاء الفتنة، وإنما اتبعوا الصحابة والتابعين وما أجمع المسلمون عليه بعدهم قولا وفعلا. لخصت لك في هاتين الكلمتين منهج أهل السنة والجماعة. فقال: وأهل السنة والجماعة لم تتعدى الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالحين. هذا هو الأصل، كتاب سنة إجماع المسلمين، الأصل الكتاب والسنة، ومنه الإجماع، لأن لكل إجماع دليل من الكتاب أو السنة، فالإجماع متفرع من الكتاب والسنة، ثم يأتي القياس الذي تفرع من الكتاب والسنة، ثم تأتي بقية الأدلة الأخرى. فقال: وأهل السنة والجماعة لم تتعد الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. هذه هي كما بينتها في كتاب معالم دعوة تتآكل بل تنحر، مسألة التوحيد، ليس فحسب في توحيد العبادة لله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هناك توحيد في المنهج، توحيد في المرجعية، كتاب سنة إجماع، هذا هو. لا ندخل إلى المسائل العقلية وإلى الآراء التي تخالف الكتاب والسنة وإلى المصالح المرسلة التي لا توافق الكتاب والسنة، فكل الأدلة الشرعية. فقال هنا: لم تتعدى الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. هذا منهج أهل السنة والجماعة، كتاب سنة إجماع قال الصحابة رضي الله عنه. ففي هذه الحالة قال: لم تتعدى الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. هذه مقولة كلية شمولية في مرجعية التوحيد وتوحيد المنبع الذي نأخذ منه الأدلة الفتوى الشرعية، توحيد المنبع. فإن تركت هذا وأخذت بالاستحسان العقلي والرأيي، هذا ضلال، كما قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. عندنا أدلة، وهناك اجتهاد وآراء وأقوال، لا حرج، ولكن هذه الأقوال تضبط، وهذه الاجتهادات وهذه الأقيسة تضبط بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالحين، لا تتعدى ولا تتخطى هذه منهجية، إن أردت أن تكون على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ولم تتبع المتشابه وتأويله ابتغاء الفتنة. والذي قال تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يتبعون ما تشابه من، وبينت المحكم والمتشابه في كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه وغيره من الكتب قبل ذلك. فالمحكم الذي له دلالة واحدة ومعنى واحد لا يحتمل كذا وكذا ولا التأويل، أما المتشابه يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فأهل الأهواء يأخذون المتشابه لأنه يناسب باطلهم وفساد منهجهم، ففي هذه الحالة يقولون يا هذا هذا الذي أراده الله أو أراده رسوله من حديثه. فقال هنا ولم تتبع المتشابه وتأويله ابتغاء الفتنة. العلة هنا ابتغاء الفتنة، يريدون أن يلبسوا على الأمة هذا الدين، ولأنهم أهل أهواء يريدون أن يجعلوا المسلمين على شاكلتهم وعلى منهجهم وهم على باطل، نسأل الله العفو والعافية. فبين لم أهل السنة والجماعة لم تتعدى الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، وكذلك ولم تتبع المتشابه وتأويله ابتغاء الفتنة، وإنما اتبعوا الصحابة والتابعين. الحديث صحيحين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأئمة، الأئمة الأربعة والأئمة أئمة كثر، الأوزاعي وعبد الرحمن بن المهدي وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأئمة هؤلاء، تمام؟ يبقى وقوا أهل السنة والجماعة لم تتعدى الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، ولم تتبع المتشابه وتأويله ابتغاء الفتنة، وإنما اتبعوا الصحابة والتابعين. لذلك قال وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والتابعون وتابعوا التابعين إنما تمسكوا بهدي الصحابة الذي مداره ومجمله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. وإنما اتبعوا الصحابة والتابعين وما أجمع المسلمون عليه بعدهم قولا وفعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مفصلا ما قاله قوام السنة الأصبهاني كما في العقيدة الوسطية، وهذا العقيدة الوسطية شرحته أكثر من مرة فيها من سنين يعني، وشرحه جل أهل العلم، وهو كتاب مهم في منهج السنة والجماعة لا سيما في مسائل الصفات وما شابه. فقال رحمه الله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة والمنهاج والسبيل، ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله باطنا وظاهرا. هذا هو المنهج. القضية مش قضية قشر فحسب، ولكن اللب مع القشر، فلا نكتفي بالقشر وبالهيئة وبالسمت النبوي في اللحية وكذا وكذا وكذا وكذا، وبالداخل خراب. فقال هنا اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، فقال باطنا قبل أن يقول ظاهرا. المصداقية مع الله سبحانه وتعالى ومع النفس ومع الناس، واتباع سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصير، واتباع سبيل المؤمنين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال واتباع سبيل المؤمنين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي هذه الوصية؟ قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه هي الوصية التي أوصى بها رسول الله، هي تشمل لك الدين، سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين كما سيأتي كلام ابن الأثير أنهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. تمام؟ فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، كما قال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، هذا هو الهدي، ولا هدي غيره ولا هدي سواه. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، فأصناف الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إنما يكونوا على المنهج إن اتبعوا كلام الله بتفسيره الحق وسنة رسوله بشرحها الصحيح. فقال: ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، لأن الناس في أصنافها يتكلمون كلاما يخالف الكتاب والسنة والإجماع، وهذا هو الضلال المبين، لا سيما عندما يكون هؤلاء الناس لسنين لهم يحسنون القول، وتجد في كلامهم الزينة والاستحسان لقولهم، لأنهم يحسنون التكلم ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل السنة، سموا أهل السنة لأنهم يتمسكون بالسنة، بوصية رسول الله، سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدون وسنة الخلفاء الراشدين، أهل السنة والجماعة، قشر ولب، تمام، ظاهر وباطن. فهنا قال: ولهذا سموا أهل السنة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهنا ولذلك ولهذا سموا أهل السنة. فالكثير بل الملايين يسمون أنفسهم هم من أهل السنة والجماعة، فتنظر إلى منهجهم تجدهم في غاية الابتداع والبعد عن الكتاب والسنة، وإن وافقوا الكتاب والسنة في بعض الأمور، ولكن هناك شردت منهم أمورا أو أمور جعلتهم في شاكلة على غير السنة عند التحقيق والتقصي الصحيح. كذلك وقال: وسموا الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ينهى الله سبحانه وتعالى رسوله عن التفرق، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا متفرقة لست منهم في شيء، كحديث النبي صحيح مسلم: من غشنا فليس مني. قال: لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة التشرذم. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين من ناحية المعنى اللغوي، ولكن الجماعة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه الجماعة في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال: والإجماع هو الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يعتمد عليه في العلم والدين. تمام؟ وهم يزنون أهل السنة والجماعة، دائما نرجع الضمير إلى أقرب مذكور كما قال أهل العلم، وهم أي أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة: الكتاب، السنة، الإجماع، ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق في الدين. وهذه خلاصة هذا الأمر. قال الشيخ ابن تيمية: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، ما عليه الناس من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة مما له تعلق في الدين. هذه الدعامة الكلية التي تبين الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الأهواء من الفرق 72 فرقة. فحكم الأمر قال في العقيدة الوسطية: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، أي قول وأي رأي وأي اجتهاد يوزن بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. فقال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، ما عليه الناس من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، قش قش ولب، تمام، مما له تعلق في الدين بالدين، مما له تعلق بالدين. هناك أمور دنيوية لا حرج للناس، بل هناك فروض كفاية كفروض العين في الصلاة والزكاة والحج والصوم، وفروض كفاية في الأمور التي ينبغي للناس أن تكون: طب، هندسة، حرف، صناعات، زراعات، وما شابه، تمام، مما له تعلق في الدين. يبقى توزن كل ما في هذه الدنيا على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين بفهم السلف الصالحين الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. كلام مهم جدا. تكلم الأصوليون على مسألة ضبط مسألة الإجماع، لأن الإجماع الذي لا خلاف فيه إجماع الصحابة، أما بعد الصحابة كما بيّن الشيخ ابن تيمية وغيره انتشرت الأمة وحدث الخلاف. كان الصحابة، علماء الصحابة، كانوا مجتمعين في المدينة، إذا نزلت بهم نازلة يجمعهم عمر بن الخطاب وغيره رضي الله عنهم أجمعين ليستقر الأمر على أهل السنة وأهل الحل والعقد. فقال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. حديث مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقلت مرارا وتكرارا: أهل الحل والعقد هم الذين يعلمون تأويله، والعلماء في أمة قد كادت أن تصل إلى 2 مليار، هناك علماء في أماكن لا يعلمها كل الناس. فقضية الإجماع في هذه الأزمنة صعب ولكنه ليس مستحيل. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. قلت: فكل من ادعى أنه من أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ولم يزن ما عليه الناس من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة بالكتاب والسنة والإجماع بفهم سلف الأمة، بل يزنها بالعقول وآراء الرجال وأفكارهم وأصولهم، فهو كذاب مبتدع خبيث أضر على الأمة من إبليس، لأنه يحرف الديانة ويخون الأمانة ويلبس على الناس دينهم، قد تعصب للرجال من دون الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ونحى النصوص والأدلة جانبا حيث عرضها على عقول الآراء، على عقول وآراء الرجال، فما وافق من النصوص هذه الآراء والعقول قبل، وما خالفها رد. وهذه سمات وصفات أهل الأهواء والزيغ والانحراف، أهل السنة فمدار الأمر عندهم على الدليل، تمام. فهذه بداية المسألة الأولى، بيان في صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك. ثم قلت: وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة. فانظروا إلى كلمة الناجية، كحديث مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، منهج وسبيل ومعتقد واستنباط الصحابة هو الأمنة والنجاة والمنهج والطمأنينة والاستقرار. وبها قال: ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، كما بيّن أهل السنة والجماعة ما هو السواد الأعظم ومن هم السواد الأعظم. قد يكون السواد الأعظم على رجل من أهل السنة، رجل ليس السواد الأعظم بالكثرة، هذا لا خلاف عليه سلفا وخلفا. السواد الأعظم بمن كان على الكتاب والسنة والإجماع، كما قال ابن تيمية، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق في الدين. فقال هنا كذلك شيخ سلمية في المجموع: ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة الذين يتبعون مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. والذي يؤكد ذلك حديث صحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي، وبينت قبل ذلك الطائفة تبدأ من الفرد الواحد، فأكثر عشرات الفرد الواحد تسمى طائفة. فإذن السواد الأعظم ليس بالكثرة، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. تمام. فقوله: ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث أو أهل الحديث والسنة، الذي ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تعصب لأحد إلا لله، للكتاب والسنة، لله ولرسوله، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها ضعيفها، وأئمتهم فقهاء فيها. دي المهمة بقى، مش محدثين فحسب كما بينت، الحفاظ الفقهاء. فقال: وأئمتهم فقهاء فيها يعلمون المعاني، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ابتداء حفظ الأحاديث ثم التدبر وفقه هذا الحديث، يفهم ويدرك ويكون على وعي وعلى بصيرة، والبصيرة علم وإدراك وأمر وحكمة. فهنا قال: وهم أعلم بالناس، لذلك قال بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذي ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء عدم التعصب. الإجماع رواه أبو عمر بن عبد البر: العلم معرفة الحق بدليله، وقال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي إنسان يزعم أنه على الحق، على الكتاب والسنة، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، لابد له من دليل، وإلا كان زعما ولا عبرة به. قال: الذي ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها، وأهل معرفة بمعانيها. هذا الذي دندن عليه أئمة السلف سلفا وخلفا في مسألة الخلل الذي وجده أهل السنة والجماعة بعد القرون الأول في بعض المتمذهبين بالمذاهب الأربعة، فوجد فيهم التعصب لإمامهم وعدم معرفتهم الغث من السمين والضعيف من الصحيح في الأحاديث، فأخذوا أحاديث صححها إمامهم وهي ضعيفة وبنوا عليها منهجهم وفقههم، وهذا لا يستقيم. فقال: وأئمتهم وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها. أنا عنونت المسألة بيان في صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك، والحكم يدور مع التي وجودا وعدم، فسموا بذلك لاتباعهم للسنة، وهذه السنة لها فهم ولها وتدبر، وكذلك الأحاديث وكذلك الآيات وشرح وتفسير الآيات والمعنى والوعي والحكمة، وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها، مش تدبر وفهم ومعنى وحفظ بدون عمل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وتصديقا وعملا وحبا، تصديقا وعملا وحبا، الإجماع، الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية واتباع للسنة، تمام؟ فهنا واتباعا لها وتصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عادها، فيما رواه الترمذي وكذلك الحاكم في المسند وصححه ووافقه الذهبي. أوثق عرى الإيمان الحب في الله، قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، هذا هو. فقال هنا هذه صفات أهل السنة والجماعة حتى لا تلبس عليك ويلبس عليك هذا الدين، ويدخل ممن ليس من أهل السنة والجماعة ويزعم أنه من أهل السنة والجماعة وهو يأتي بطوام من الأهواء والبدع. فهذه الأصول وهذه الدعامات التي تبين منهج أهل السنة والجماعة تلفت نظرك وتوضح بصيرتك وفهمك وحكمتك لمن ادعى أنه من أهل السنة والجماعة هو ليس من أهل السنة والجماعة، من خلال مفاتيح العلوم والقواعد الكلية التي تبين لك الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشادة من الغي والسنة من البدعة والعلم من الجهل، وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به الكتاب والحكمة، كما نتكلم في علم أصول الفقه المجمل والمبين والمحكم والمتشابه، كمسألة المطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ والصحيح والضعيف. فقال هنا من جملة صفاتهم الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به الكتاب والسنة، الكتاب والحكمة، والحكمة هنا كما بيناها في كلام الشافعي وغيره، الحكمة لها معاني كثيرة، وفي بعض الآيات هي السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهنا المجمل يبين بأحاديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول. بينت في كتابي ما قل ودل في أصول الفقه المستدل كلام الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، أنه لو كانت هناك قاعدة قال ألف قاعدة خالفت الكتاب والسنة فلا عبرة لها بالكلية، ليس الأمر في التقعيد الذي خلا عن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والتقعيد أصله البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والقواعد الكلية سواء في علم التفسير أو في علم الصلاة الحديث أو في أصول الفقه أو القواعد الفقهية أو حتى القواعد اللغوية، كلها مرجعها إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فالقواعد لابد أن تضبط، وهذا منهج السنة والجماعة، تمام؟ فقال فلا تأتي بالمقالات ويقول الإمام الفلاني والرجل العلامة الفلاني قال قولا كذا وكذا وكذا، إن كان قالها استنباطا من كتاب وسنة وإجماع فبها ونعمة، وإلا فلا يلزمنا قوله ولا يلزمنا أصحابه. فقال رحمه الله: فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لابد من التقصي والتحقيق المعتبر، بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والسنة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. كما قلت آنفا، التوحيد بعد توحيد الرب سبحانه وتعالى توحيد المنبع، وهو الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. هذا هو الذي يجمع أهل السنة والجماعة على الحق الحقيقي. ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه، وهو بين، يعني بين الكلام مهم للغاية، وهو لكن يؤكد. فهو لما قال هنا وهم أعلم الناس، أولا أنها لا يتعصبون، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها، وأهل معرفة بمعانيها، واتباعا لها، وتصديقا وعملا، وحبا وموالاة، تمام. والذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به الكتاب والسنة، ولا يتعصبون وينصبون مقال كذا. كل هذا مفصل، ولكن أجمل هذا التفصيل فقال: ونحن لا نعني بأهل الحديث، حتى لا يختلط الأمر على القراء. فقال، لأنه في البداية قال: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة. فقال بقى تفصيل إجمالا حاجة اسمها الفذلكة، والفذلكة إجمال ما فصل. الفذلكة إجمال ما فصل، هذه فذلكة. عندنا في مصر هنا العوام يقول فذلكة ان هو بيتكلم كلام ملوش لازمة، يعني لا، ليس كذلك. في لغة العرب هي الإجمال بعد التفصيل، يفصل القول ثم يأتي بجملة معينة كالقاعدة، ويأتي بما كان في التفصيل. قال: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو رواياته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. يبقى هنا لما تشدد الإمام البخاري ومن تبعه كالإمام أحمد والنووي وابن حجر وهؤلاء، كانوا لما حديث صحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم حتى يأتي أمر اللهم على ذلك. قالوا: هو أهل الحديث فحسب. فشيخ الإسلام تيمية يبين هذا، ليس أهل الحديث فحسب، ولكن على هذا التفصيل الجليل، لأن هذا الكلام بينته في سنة 2011 في كتابي السلفية والسلفيون على ميزان الشريعة، فبينت كلام ابن قدامة في هذا الأمر، عفوا ابن تيمية، لأن المسألة لابد من هذا. أخ نعرفه يعني من أهل السنة وفي علم الحديث، يعني المهم، يعني ف كنت أتكلم معه في كتاب الإمام الصابوني في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، المهم له كتاب نسيت اسمه، تذكرون؟ والله نسيته، سبحان الله. عقيدة السلف، عقيدة السلف وأصحاب الحديث. فقال لي: لا، هو عقيدة السلف أصحاب الحديث. النسخة التي عندي أخ من أرض الله الحرام هو الذي جعلها أطروحة الماجستير، فأتى بالواو: عقيدة السلف وأصحاب الحديث. قال: لا، هي رواية عقيدة السلف أصحاب الحديث. فأنكر الواو، لأن الواو هنا تؤكد ما يقول في القضية، بينت في مقالتي من سنين عدة حروف المعاني، دخل عليها حوالي 10,000 حديث إنسان، يعني حروف المعاني. بص، كلمة جعلت المسألة مختلفة. هو جعلها يعني مخطوطة لربما سقطت فيها الواو، فقال عقيدة السلف أصحاب الحديث، فعقيدة السلف هم أصحاب الحديث والسلف هم أصحاب الحديث فحسب. أما المخطوطة الثانية عقيدة السلف وأصحاب الحديث، فالأخ اللي أتى بالأطروحة في الماجستير هو محقق فيها وعلم هذا، واخد بالك، غير الذي لم يتخصص في المسألة. هو طبعا اللي بياخد تحقيق مسألة أطروحة ماجستير أو دكتوراه يأتي بأقصى ما يستطيعه من المخطوطات، لأنه لو كانت مخطوطة واحدة لن تستطيع أن تميز، لابد أقل ما فيها مخطوطة ثانية لكي تقارن بين الأولى والثانية. فعقيدة السلف وأصحاب الحديث، لأن وبينت قبل ذلك فيما رأه أبو عمر بن عبد البر، كان الإمام الأعمش إمام في الحديث، وكان يحفظ كالإمام أحمد مليون حديث، ومن طلابه كثير منهم أبو حنيفة، وصاحب أبو حنيفة أبو يوسف. فدخل عليه فيما رواه أبو عمر بن عبد البر، دخل عليه رجل فسأله في مسألة، فقال قل فيها يا أبا يوسف، وفي رواية قل فيها يا أبا حنيفة، فدعنا في كتاب في رواية قل فيها يا أبا يوسف. فقال أتى له بدليل، فقال من أين أتيت به؟ قال هذا الحديث الذي حدثتني به عن فلان عن فلان عن فلان. فقال الأعمش سليمان الأعمش لأبي يوسف أنا أعرف هذا الحديث وأحفظ هذا الحديث من قبل أن يجتمع فيك أبواك، قبل ما أبوك وأمك يتجوزوا ويخلف، من قبل أن يجتمع فيك أبواك، سبحان ربي العظيم، ولم أفهمه إلا الآن. ثم قال نحن المحدثون أنتم الفقهاء أطباء ونحن صيادلة، أو العكس، واخد بالك، كلام معتبر. وأهل السنة والجماعة من السلف كانوا يعلمون الفرق بين الحافظ وبين الحافظ الفقيه والحافظ الذي اقتصر على الحفظ فحسب. وسبحان ربي العظيم، وحديث النبي في الصحيحين وشرحته في أكثر من كتاب، لا سيما كتاب ضوابط الحلال والحرام، فبينت فيه هذه المسألة، هناك من يفهم وهناك من يحفظ كالأرض وصفات الأرض بأنواعها وصورها، تمام. فالمسألة مهمة، فقوله عقيدة السلف وأصحاب الحديث هو الصحيح إن شاء الله تعالى. فقال وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبها أو موجبهما. فإذا دائما أدندن يا إخوة حديث وفهم الأحاديث بشروحات كتب السنة والقرآن وتفسير القرآن بكتب المفسرين والإجماعات، هذا زادنا. ما كتبت كتابا ولا مقالة ولا درسا ولا خطبة إلا من هذا المعين العظيم والمنبع الذي قام على التوحيد، كتاب سنة إجماع، وما تفرع من هذه الثلاثة كالأدلة الأخرى كما بينا لكم في علم أصول الفقه، الاستصحاب والمصلحة المرسلة التي لا تخالف الكتاب والسنة، والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة، وسد الزريعة التي هي الوسيلة التي تمنعك كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا. فالزنا، وقال تعالى في هذه الآية لم يقل لا تزنوا ولا تقربوا الزنا، سد ذريعة الزنا بالنظر إلى النساء والتكلم معهم ومخالطتهم والاختلاط بهم وكثرة التكلم معهم في الهواتف وما شابه. وسد الذريعة نقل عليها الشيخ ابن القيم في كتابه الجليل إعلام الموقعين عن رب العالمين 99 دليلا من الكتاب والسنة وقول الصحابة، ثم قال أكتفي بال99 لأسماء الله تعالى. حاجة تحس إن إحنا شوية عيال ورب الكعبة. والله إحنا شوية عيال، إحنا الصبيان بنلعب في مسألة أتى بها ب99 دليلا. سبحان ربي العظيم. معلوم ابن القيم كما قال الشوكاني وغيره من أقوى أهل العلم في معرفة الآثار، لا سيما آثار الصحابة، لذلك اهتممت جدا في آثار الصحابة. فانتهيت من أبي نعيم في حلية الأولياء حوالي 16,000 حديث، وقرأت أكثر من مرة، وكذلك مصنف لابن ابن شيبة ومصنف لعبد الرزاق، كلها يعني مصنف ابن شيبة حوالي 39 وقول 40,000. فمسألة مهمة، لأنك بهذا لا غير المسانيد والمعاجم وما شابه يعني. فأقصد أقول هذه بالنسبة هذه الأثار، لا سيما مثلا مصنف ابن أبي شيبة، عفوا الحلية، حلية الأولاء لأبي نعيم، فيها أثار كثيرة جدا أكثر من الأحاديث. فهنا المسألة هنا هذا البحث يمكنك من معرفة الحق في مسائل الشريعة. فقال والعمل بما علموه من موجبهما. قلت فأهل السنة والجماعة متجردون لله، يدورون مع الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع حيث دارت. الدين عندهم هو الآثار، ولا يقبلون بديلا عن السنة وسنة المختار صلى الله عليه وسلم. ملاك الأمر، ملاك أمرهم الاتباع، كما قال سفيان بن عيينة ملاك الأمر الاتباع. ويبغضون في الله الابتداع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. متمسكون بما عصمهم من الضلال، وإن تطيعوه تهتدوا، وقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. متمسكون بما عصمهم من الضلال، كتاب سنة إجماع بفهم السلف الصالحين، وألزمهم الجادة المستقيمة الحلال، لا ينشغلون ببنيات الطريق. هناك الطريق الكبير وبنيات الطريق الحواري التي تكون أزقة متفرعة من الطريق الكبير، تمام. فقال لا ينشغلون ببنيات الطريق، بمعنى عليكم بالدعائم والأصول، كتاب وسنة وإجماع والأدلة الشرعية، عن الصراط الموصل إلى الحق الحقيق، بل بالكتاب والسنة هدوا إلى المآل، وإن تطيعوه تهتدوا. هدوا إلى المآل، إلى العواقب، إلى ليس النظر تحت الأقدام ولكن المآلات والعواقب، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ليس الفقه فحسب، بل التأويل، فيفتيه الناس ابن عباس وغيره فيتكلم بما سيقول إليه الأمر في الزمن، ليس من باب الغيب ولكن من باب الفقه ومن باب البصيرة ومن باب الحكمة. نعم، بل بالكتاب والسنة هدوا إلى المآل وعلموا عاقبة الأمور بلا لبس ولا إشكال، فألزمهم ربهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكانوا أحق بها وأهلها، وعصمهم بالكلمة من الضلال. لا يتعصبون لأحد من الرجال، فالكل يؤخذ من قوله ويرد، وإنما معول الأمر عندهم محض الدليل، من أجله يوالون ويعادون، وعلى هديه يكون المسير على المنار المستنير. هذا خلاصة ما قالوه في صفة أهل السنة والجماعة. وعلى هذا التسجيل الذي أتيت به من عندي لأجمل هذا التفصيل، ثم عنونت عنوانا روح منهج أهل السنة والجماعة الاتباع والدوران مع الدليل حيث كان. رولا لك أي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ الأذان أهل السنة والجماعة عن عبد الله بن مسعود قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. كلام في غاية الجودة. ما دمت على الجادة اتبعوا ولا تبتدعوا، إنما الدين الآثار، ملاك الأمر الآثار، ندور مع السنة حيث دارت، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فقال هنا: ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فيأتي الضلال عندما يذهب إلى الاستحسان، ومن استحسن فقد شرع، وإلى الأقوال والآراء التي تخالف الكتاب والسنة. فإن تركنا الآثار ضللنا. وما هلكت الأمة إلا عندما دخلت الفلسفة اليونانية والأفلاطونية وهذه الأمور التي أفسدت على الناس دينهم، كما بينت في كتابي وجع الدين بين التأصيل الشرعي المتين ومقت التأويل العقلي الدفين، وموجود PDF إن شاء الله يعني. فالقضية: ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. جل الأمة إلا من رحم الله وقليل ما هم تركوا الأدلة والأثر وضلوا على الآراء والمعقولات التي تخالف العقل الصحيح والكتاب والسنة والإجماع. فكلام الصحابة ضرر والله يكتب بماء الذهب، لأنهم أخذوه من المنبع الأصلي من رسول الله، كما بينت قبل ذلك لما قرأت كتاب الأذان. تفضل. طيب، فقول ابن مسعود رضي الله عنه: إننا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. إننا نقتدي، نسير الاقتداء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة وقدوة ومنهج. ولا نبتدي، لا نأتي من عند أنفسنا بأقوال تخالف الكتاب والسنة. ونتبع ولا نبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وروى ابن بطة العقبري عن ابن عباس أنه قال: عليك بالاستقامة واتباع الأثر، وإياك والتبدع. عليك بالاستقامة، وهي باتباع الأثر. فالاستقامة اتباع الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وإياك والتبدع. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليك بالسبيل والسنة، عليك بالسبيل والسنة، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهنا قال: عليك بالسبيل والسنة. وروى ابن بطة أيضا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: عليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. قال: عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. لك إيه؟ الضمير عائد على السنة، فإنها لك السنة بإذن الله عصمة. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات كثيرة. وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله المختصر عن الإمام عبد الله بن المبارك قال: ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر، هذا هو الأصل وهذا الدعامة، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. لك أهل الأئمة الأربعة وحتى الصحابة عندهم عقول عالية بجودة فائقة، يستخدمون العقول، ولكن تضبط هذه العقول بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر. وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. وروى الدارمي في المقدمة عن الإمام الشعبي أنه قال: ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش، المكان الذي تقضى به الحاجة، وفي رواية فبل عليه. فانظر الكلام. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة عن الإمام الأوزعي أنه قال: ندور مع السنة حيث دارت، لا سبيل لنا ولا منهج ولا طريق إلا مع السنة، لأنها تبين القرآن. وقال ابن أبي زيد القيرواني في الجامع ناقلا الإجماع على ما تقدم، وقد ذكرت كلام مهم له وبينت وفصلته في الصفحة الرابعة، مهم اللي هو قول ابن عيينة: الحديث ما ضل إلا للفقهاء. تمام. فقال هنا ناقلا الإجماع على ما تقدم: التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس، وما تأوله السلف الصالح تأولناه، حتى في مسألة التأويل. لذلك التوحيد في المنبع، والنبي قوله: وأصحابي أمانة لأمتي، حتى في الاستنباط، حتى في قواعد هذا الدين. الإمام الشافعي أول من قعد في علم أصول الفقه، تكملة هذا التقعيد الذي جعله الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، جعله الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. فكان الخطيب في كتابه علم أصول الفقه على للمبتدئ. تمام. فهنا كل قواعد أصول الفقه من الصحابة، فأتى الإمام الشافعي بجزء منها وأكمل الإمام الخطيب البغدادي، ثم بعد ذلك أهل الأصول إلى يوم الناس هذا. واخد بالك؟ فالأصل عند الصحابة. الصحابة كانوا عندهم الفطنة، وعندهم الحكمة، وعندهم العلم، وعندهم التأصيل، وعندهم التقعيد، ولكن هو فطرة وسجية عندهم. وما دونت هذه الأمور، ثم دونت لما طلب الإمام عبد الرحمن بن المهدي من الإمام الشافعي، وهو يجله ابن المهدي يجل الشافعي، فطلب منه أن يكتب في علم أصول الفقه، فجعله الإمام الشافعي سماها الرسالة، لأنها رسالة أرسلها عبد الرحمن ابن المهدي للشافعي فكتب. فلما قرأها الإمام الشافعي ابن مهدي تعجب من هذا الرجل العالم الجليل، هو الإمام الشافعي. واخد بالك؟ فأصل تقعيد أصول الفقه عند الصحابة، وكليات الكليات الشرعية التي أنا غالب كتبي سواء في المعتقد أو حتى في القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وحتى في مسائل الرؤية، فكلها تقعيدات، وكل هذا يأتي من الآثار. فانتبهوا إلى هذا، بارك الله فيكم. فقال: التسليم للسنن لا تعارض برأي، انسى الكلام ده، لا يستقيم، ولا تدفع بقياس، وما تأوله السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، اتباع. ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوا. هذا الذي أقوله، المنبع وتوحيد المنبع حتى في الاستنباط والفتوى على التقعيد. تمام. طيب، ونقتدي بهم فيما استنبطوا ورأوه من الحديث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه وتأولوه، وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث. فقوله هنا: ونقتدي بهم فيما استنبطوا. الاستنباط هنا والاقتداء بهم ليس في المسائل التي قالوها فحسب. نحن لابد أن كطلبة علم وكمشايخ ودعاء وعلماء، الاهتمام بالتقعيد، بمعنى الفهم لمنهجية الفتوى عند الصحابة. وهذا فعله الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، كتاب مهم للغاية في أصول الفقه، فيأتي بالفتاوى وفتاوى الصحابة ويحلل. ففي كتاب قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بين الإطلاق والتقييد. فقول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لا ينبغي أن تتكلم في مسألة إلا من كتاب كتاب الله القرآن أو السنة أو الإجماع أو قول إمام من الأئمة يسير على هدي السلف والسنن. تمام. هنا قد يأتي تأتي مسائل لم يتكلم فيها السلف، فقوله إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، سميت القول هذا، زدته بين الإطلاق والتقييد. يعني إيه؟ ممكن تأتي بأمر لم يتكلم فيه الصحابة، ولكن أنت سائر على تقعيد ومنهجية الصحابة في الفتوى. فإذا انضبط عندك هذه المنهجية انضبطت، فقد تتكلم في مسألة لو فتح الله عليك بالعلم، فتتكلم في نازلة ليس فيها أصل في يعني ليس فيها حديث بعينه أو آية بعينها أو إجماع بعينه. ففي هذه الحالة بما عندك من آلية الاستنباط المنسوب إلى الصحابة وتفهم التقعيد، ففي هذه الحالة رب الله سبحانه وتعالى يفتح عليك بأمور جليلة بفضله سبحانه وتعالى. ثم أنهيت هذه المسألة بقول الإمام الطحاوي في عقيدته، قال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يبقى قدم الإسلام لا تثبت وتكون من أهل السنة والجماعة إلا عندما يثبت قدمك على فهم الكتاب والسنة وتدبره والعمل. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الاستسلام بالقرآن وبالسنة وبالإجماع وبالأدلة الشرعية وعدم دخول المعقولات إلى الأمور، لأن المسألة هناك ليس كل شيء يدرك بالعقل. فهذه الحالة لابد أن نستوعب هذا الكلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.